حديث 1278 عن جبير بن حيته رضي الله عنه قال كيس جبير خد جرازبة البيجت بعث عمر رضي الله عنه الناس في أثناء الأمصار عمر خد تعالى جرازبة خلق نارتا رخو دورت باجر يقاتلون المشركين دا شريل قال كافرا بكن فأسلم الهرمزان هرمزان بصرمانبو أوجك إكش ملكة عجمبو فقال عمر قوتي إني مستشيرك في مغازية هذه أزم شورت الجلتك مدبان غزاية خود قال نعم قوتي بلا أزم قوتي بجم هرمزان قوتي مثلها مثل في عردي ومثل من فيها من الناس ومثل وان كسا أذت عردي دا. من عدو المسلمين اشنيارت بصرمان أنا أفعر بهن قصد كاني مثلا في عردي ومثلا بان كافرا أود بان عردادا مثل طائر وكي طيرك له رأس وله جناحان وله رجلان أبي طيري سر كابتن ودوشان كابن ودوبيهابن فإن كسر أحد الجناحين هكذا إيكش هر دوشان قا هوتش كوندن نهضت الرجلان بجناح والرأس قوتي هر دوبي بچانجكي دراب نبا وسرجك دراب تبا فإن كسر الجناح الآخر هكر چانجي دي جهاتش كوندن نهضت الرجلان والرأس هر دوبي وسر دراب نبا يعني ناكبن وإن شدخ الرأس بس هكر سر هاتش كوندن وهاتا بالخوندن ذهبت الرجلان والجناحان والرأس هردو بي وهردو جنك وسر هميدتشن فالرأس كسرى قد سر كسرايا والجناح وجنك قيصر قيصر رومية والجناح الآخر فارس وجنك دوي فارس فموري المسلمين بجتو بجب الصرمانة أمري وان بك فلينفروا إلى كسرى بلا أبدار كفن قصتا ساري بكن قصتا كسراي بكن بلاوي بشكين دا أبد ديجك بسرو برببن وبكفن قال قوت فندبنا عمر عمر طلب ومكر واستعمل علينا النعمان بن مقر وأفصح بيها أبد قوتني نعمان كرا أمرما حتى إذا كنا بأرض العدو بجن أم تشوين وتشوين حتى أم جهشتنا عرض نياري أوجهت قتني نهاوان وخرج علينا عامل كسرى ودبيجتن عامل كسراي دركت دشري الجل مبكت في 40,000 الجل 40,000 كسابو أبا لشكري كسراي بو تيك ذهات بون دشري الجل مبكت فقام ترجمان بيجتن ترجمانك رابوبا فقال وقوتا ما بصرمانا ليكلمني رجل منكم قد ظلامك شوى بلا القلم باخذ فقال المغيرة مغيري قوتا في ترجماني سل عما شئت هل تشتكي تببتا بالسيارة جيبك قال بيجتن قوت ما أنتم هنشك هسن قال مغيري قوتا نحن أناس من العرب أم هندكسين إش عربة كنا في شقاء شديد أم اتناف نخو الشكا دجوار دابو وبلاء شديد أم اتناف بلاو مصيبت نخوش دابو نمص الجلد والنوى ما كفل وبرك اتميتن من الجوع إش برس ونلبس الوبرة والشعر وما بيرتي حشترا وبيرتي بزنا اتكرا برخو ونعبد الشجرة والحجر وما خد جمان وعبادت بو دارو براتكر فبينا نحن كذلك واختكي أم يلسر في حالته هوسا إذ بعث هوسا حكيني إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا هوسا حكيني خداني عسمانا وخداني همي عردا بحسوية بلن بتن ومظنه يويجي كوب بلن بتن أبي خده هندي مظن فيغنبرك بو مهنر من أنفسنا أفيغنبرها هرش مبو نعرف أباه وأمه ما بابوي وديكوي أتنيوس فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم قد پیغمبر ما قاصد خود ما صلى الله عليه وسلم أمر مكر أن نقاتلكم أمشر القلوة بكي حتى تعبدوا الله وحده حتى هن عبادة خود بتنتكن أو تؤدوا الجزية أنجهين زير سردا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وپیغمبر ما صلابة خود لابن بوما بحسكر عن رسالة ربنا اش رسالة رب ما وحيوي أنه من قتل منا هركس كشما بيتا كشتن صار إلى الجنة بيتشتا بحشته في نعيم بيتشتا ناف خشيك لم ير مثلها قط شجر وكي والنديتي ومن بقي منا وهركس كشما نأتا كشتن وبمينت ملك رقابكم هين ديكبنا بلا فتوي فقال النعمان بجا نعماني أمر بصرمانا قوتا مغيري مغيري دفيا بصرمان زيكا شري القل فارسا بكن هش ساري روجي يعني فشتي الصحباتي خلاص بوي مغيري كوري شعبي خود جرازي بك دفيا هما شر دس بكن بس نعماني أمر بصرمانا قوتا مغيري ربما يعني نيا دينا أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم قل تعالى تي حاضر كري الايكا وكيوي الجلب غنبري صلى الله عليه وسلم يعني وكي في شعر ذي قوبي أمدك نادي لاتي حاضر بو الشركة دي أفشر هاجك وكي في شريبة أفشر نوك أمدك الجلب غنبري صلى الله عليه وسلم فلم يندمك تو فشي من نكري يلسر بهن فرهي ولم يخزيك وتو شرم زرج نكري ولكني بل شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسي حاضر بويم الشري الجل پیغمبري صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار هكر سر الرجي شر الجل كفر النكربة انتظر داخو جرد حتى تهب الأرواح حتى هوت هوت دنيا بجاك هين دبو وتحضر الصلوات ودبو وقت نفجا يعني بشتي روش اشنيبا عسماني ادبوري بشتي دجواريا جرمي خلاص بو دا شر بو مجاهدة يكسانا هيبتن.